الخطوة الثالثة إن الآي ينطق بحرف الدي إذا أتى مباشرة بعد حرف الجي والإتش، مثل ما تفضلنا مساع وكتبنا كلمة لايت ورايت ونايت ومايت، كلها أتت الآي بعدها مباشرة حرف الجي والإتش، لذلك نطقنا الآي كما هو آي.